الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 41 من دروس شرح كتاب 40 النووية للإمام النووي رحمه الله في ليلة الأربعاء 24 من شهر ربيع الأول عام 39 بعد 400 ألف. فنبدأ بالإجابة على سؤالين من الدرس السابق. السؤال الأول يقول، هو طويل، خلاصة السؤال يقول: استحضار النية في كل حلال وأيضا عند تجنب كل حرام، هل يؤجر على نيته؟ وإن لم ييسر، يسر الله له سبب العمل. خلاصة الكلام أن الإنسان لابد من، سؤال يقول هل لابد من استحضار النية في كل مباح من المباحات؟ هذا له علاقة بدرسنا السابق، لأن ذكرنا من الفوائد من الحديث السابق، الحديث 25 من 40 نووية، ذكرنا أن فعل المباحات يكون قربة لله عز وجل إذا صاحبته النية الصالحة، مثل النوم والمشي والأكل والشرب، هذه أمور مباحة. فإذا نوى الإنسان أن يتقوى بها على طاعة الله صار له ثواب وأجر عند الله عز وجل. فيقول هنا: هل استحضار النية في كل حلال؟ نعم، إذا أردت الثواب والأجر استحضر نية التقوي على طاعة الله عز وجل في كل الأمور المباحة في حياتك. إذا أردت الثواب والأجر أنوي فقط إذا مشيت أو أكلت أو شربت أو نمت، أنوي بهذه الأعمال أو غيرها، أنوي بهذه الأعمال أنها تقويك على طاعة الله عز وجل وتعينك على أداء الواجبات والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. أنوي هذه النية في قلبك ونم واشرب وكل وامشي، فيكتب لك هذا كله ثواب، كله صدقة تكتب لك عند الله عز وجل. بس هو بقية السؤال: هل أيضا عند تجنب الحرام لا بد من نية؟ وهذه المسألة مرت معنا قبل سنة أول ما بدأنا هذا الدرس في الحديث الأول، ومسألة وحديث الأعمال بالنيات كما مر معنا سابقا. وذكرنا هناك أنه من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أن النية شرط لسائر العمل، لكل عمل وعبادة لا بد من نية حتى تقبل هذه العبادة، هذا الشرط الأول. ثم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، هذا شرطان لصحة أو لقبول هذه العبادة. وذكرنا أنه لا بد من النية في فعل المأمورات، في فعل المأمورات. أما النية في ترك المحظورات، ترك المحرمات، ترك ما نهى الله عز وجل عنه، الله عز وجل حرم الخمر، حرم الربا، حرم الرشوة، وحرم أمورا كثيرة، فهل لا بد من النية عند ترك هذه المحرمات حتى يثاب عليها الإنسان؟ هي لا بد من النية إذا أردت الثواب. أما أنه لا بد من النية شرط، لا تشترط النية في ترك المنهيات، لا تشترط. قال الإمام النووي رحمه الله: ذهب الجمهور من أهل العلم أن الترك لا يحتاج إلى نية، الترك لا يحتاج إلى نية. أنت تركت شرب الخمر والرشوة والزنا والربا، فسقط عنك الإثم، إثم هذه كلها لا تحاسب عنها لأنك لم تفعلها. لكن إذا عرض عليك أو إذا طرأ عليك أو توفرت الأسباب لفعل هذه المعاصي وأنت تركتها لم تفعلها لوجه الله عز وجل، طاعة لله عز وجل الذي نهاك عنها، هنا تثاب على هذا الترك، تثاب على هذا الترك لالتزامك بترك ما نهى الله عز وجل عنه. هذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي. كذلك الإمام القرافي رحمه الله يقول: النواهي كلها يخرج الإنسان من عهدتها بتركها وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها، يعني يخرج من عهدتها بترك هذه المحرمات لا يحاسب عليها وإن لم يشعر بها وإن لم يقصد إليها، يعني ولو لم ينوي تركها. فالنية لا تشترط في ترك المحرمات، في اجتناب المنهيات لا تشترط، لكن هي شرط في فعل المأمورات، فعل الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه الواجبات لا بد من نية. أما المباحات فذكرنا لكم أنه إذا أراد الإنسان الثواب عليها فليستحضر النية، فليستحضر النية. وهناك قاعدة عند أهل العلم قالوا: ما لا تدخله النية من الأعمال أفعال التروك، ما لا تدخله النية من الأعمال أفعال التروك، ترك المحرمات، ترك المحرمات. فلو ترك النواهي من غير قصد ولا نية لا ثواب للمكلف فيها، أما إذا نوى التقرب إلى الله في تركها حصل الثواب والأجر، لأنه قصد الامتثال لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في ترك سائر المعاصي. طبعا الدليل على هذا حديث متفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، وهو يحتسبها. فلا بد من النية، لأن عمل، هذا عمل صالح، الإنفاق على الزوجة والأولاد عمل صالح مأمور به، فلا بد له من نية، وهو يحتسبها قال كانت له صدقة، هذا لا بد من. فإذا نوى بنفقته أنها طاعة لله عز وجل وحتى يسد حاجة أهله حصل على الثواب والأجر العظيم. هذا جواب على هذا السؤال. السؤال الثاني يقول: ما معنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ فعلى هذا السؤال يحتاج الإجابة عليه درسا كاملا يعني. ولذلك المسلم لا بد له أن يتعرف على معاني الأدعية والأذكار التي يذكرها في اليوم والليلة. لا يمكن الإنسان أن يذكر ذكرا وهو لا يعرف معناه، فإذا استحضر أو علم معنى هذا الدعاء وهذا الذكر يثاب على ذلك، يضاعف له الثواب في ذكره، لأن من الناس من يذكر الله عز وجل لكن لا يعرف المعنى، يقول سبحان الله لكن ما يعرف معناها، فيقول أذكار النوم وأذكار طرفي النهار صباح والمساء، لكن كثير منها لا يعرف معناها. لذلك أهل العلم اهتموا بهذا الجانب وصنفوا كتبا وهي مطبوعة ومتداولة في فقه الأذكار. الإمام العيني رحمه الله هو في القرن الثامن للهجرة، هو من أقران الإمام ابن حجر العسقلاني. الإمام العيني ألف كتابا سماه العلم الهيب في شرح الكلم الطيب. الكلم الطيب كتاب في الأذكار لشيخ الإسلام ابن تيمية. فجاء الإمام العيني وشرح هذه الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم. فلا بد من المسلم أن يقتني من هذه الكتب. والشيخ عبد الرزاق بن عبد العباد البدر أيضا حفظه الله المدرس المعروف في المسجد النبوي له أيضا كتاب في هذا سماه فقه الأدعية والأذكار في مجلدين. فالمسلم يقرأ وخاصة طالب العلم يقرأ مثل هذه الكتب حتى يذكر الله عز وجل على علم، يعرف ما معنى اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. شو معنى أبوء بنعمتك علي؟ يعني أعترف. وهكذا ألفاظ الأدعية لابد الإنسان يعرفها. فسؤال مهم، ما معنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله؟ هذه طبعا الكلمات جاءت في فضلها أحاديث كثيرة، وأنها أفضل الذكر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي أفضل الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرك بأيهن بدأت أولا. لو قلت الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله، أو بدأت لا إله إلا الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله، ابدأ بأي واحدة من الأربع، لا يضرك بأيهن بدأت أولا، وهن أحب الكلام إلى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يكثر منها ويعرف معناها. نختصر معنى هذه الكلمات الأربع. سبحان الله أي أسبح الله عز وجل، سبحان يعني بمعنى تسبيحا، معنى التسبيح تنزيه، تنزيه عما لا يليق به سبحانه وتعالى من الشريك والولد والصاحبة والنقائص مطلقة. إذا سبحان الله يعني أنزه الله عز وجل عما لا يليق به سبحانه وتعالى، أنزه أبعده سبحانه وتعالى عما لا يليق به سبحانه وتعالى من الشريك والولد والصاحب وغيرها. الحمد لله يعني الثناء والمدح على الله عز وجل، ثناء والمدح بذكر صفاته سبحانه وتعالى العظيمة ونعمه العميمة مع حبه سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله. فالحمد كله لله رب العالمين، له عموم الحمد وكمال الحمد سبحانه وتعالى. والمعلوم أن الحمد أعم من الشكر، الشكر يكون مقابل الإحسان، أما الحمد هو أعم يكون مقابل الإحسان ويكون أيضا بدون إحسان، فهو سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد كله عز وجل. إذن الحمد لله، إذن ما أقول الحمد لله يعني أثني على الله عز وجل وأمدح الله عز وجل بصفاته العظيمة. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، المعبودات كثيرة لكن كلها باطل إلا الله عز وجل. لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، فهو سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة بأنواعها. الله أكبر يعني أعظم الله عز وجل وأجله، وأعتقد بأنه لا شيء أكبر ولا أعظم منه سبحانه وتعالى، فهو الذي خضعت له الرقاب وعنت له الوجوه وذلت له الجبابرة سبحانه وتعالى. إذن الله أكبر يعني أعظم الله عز وجل وأجله، وأعتقد بأنه لا شيء أكبر ولا أعظم منه سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله، يعني معناها أنه لا يتوصل إلى تدبير أمر وتغيير حال إلا بمشيئة الله عز وجل وإرادته ومعونته. فكل ما يفعله البشر هو بحول الله وقوته من خير أو شر. لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله، يعني لا تدبير في الأرض لأمر من الأمور ولا تغيير حال إلا بمشيئة الله وإرادته ومعونته. ولا حول ولا قوة إلا بالله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة كما في الحديث المتفق عليه. فليكثر الإنسان منها، يعود نفسه عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر منها لأنها كنز. قال النووي رحمه الله، قال العلماء سبب ذلك لماذا هي كنز؟ قال لأنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله عز وجل واعتراف وإذعان له سبحانه وتعالى، وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره، أن العبد لا يملك شيئا من الأمر. ومعنى الكنز هنا يقول أنه ثواب مدخر في الجنة، ثواب نفيس، كما أن الكنز أنفس أموالكم في هذه الدنيا، كذلك أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله هي أيضا أنفس الأذكار المدخرة في الجنة لمن قام بها. هذا كلام النووي رحمه الله في شرحه لحديث مسلم 2704. إذن هذا باختصار معنى هذه الكلمات الأربع. نبدأ بحديث اليوم الحديث 26. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأربعين النووية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. أبو هريرة رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث، والإمام النووي رحمه الله أتى بهذا الحديث بعد الحديث السابق. وفي الحديث السابق كما مر معنا فيه بعض أعمال البر، بعض أعمال الصدقة وأعمال الخير، سبع خصال ذكرت في الحديث السابق. فمن فقه الإمام النووي رحمه الله أتى بهذا الحديث كأنه يكمل ما سبق، كأنه يكمل ذكر الأعمال، أعمال الخير وأعمال البر بذكره وبإتيانه لهذا الحديث المتفق عليه. فالحديث 26 هو فيه أيضا زيادة بيان وذكر، زيادة ذكر أيضا خصال أخرى وأنواع أخرى للصدقات. وهذا ما يدل على أن هذا الدين عظيم من فضل الله عز وجل ورحمته بنا، بأن دلنا وأرشدنا وهدانا سبحانه وتعالى إلى أعمال كثيرة تنفعنا نحن وترفع من درجاتنا. فعلينا الاجتهاد والإكثار من هذه الأعمال والمبادرة، لأن الإنسان لا يعلم متى يخرج من هذه الدنيا. المبادرة، الإكثار من هذه الصدقات وهذه الحسنات، الاستفادة من الصحة والوقت الفراغ، استغلال هذا الوقت، المسابقة لهذا الخير لتتضاعف الأجور والحسنات ويدخل الميزان يوم القيامة. فهذا الحديث فيه خصال للخير وأنواع للصدقات، والحمد لله رب العالمين على كل ما هدانا ورزقنا. هذه التي ستذكر أيضا من الأعمال هي ليست للحصر، لكنها أمثلة للتمثيل فقط، يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كأمثلة. وهناك أحاديث أخرى، بل جاء في كتاب الله عز وجل جاءت أعمال كثيرة من الصدقات. فعلى المسلم أن يعمل ويجتهد في العمل. هذا حديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا جاء حديث آخر من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أيضا في الصحيحين، أيضا في الصحيحين فيه أيضا ذكر أعمال أخرى. فنقرأ حديث أبي هريرة أولا، ثم أيضا أذكر لكم حديث أبي موسى الأشعري. أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل سلامة، رحمك الله، كل سلامة يعني سلامة يعني المفاصل، مفاصل الإنسان، العظام الصغيرة، تركيب هذه العظام الصغيرة، وعددها 360 عظما، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطب وقبل الأشعة وقبل العلوم الحديثة. جاء في نص الحديث، جاء في نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم أنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. هذا حديث الصحيحين، هو حديث أبو موسى الأشعري. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن عدد العظام الصغيرة هذه التي جسم الإنسان تركيبها يحتاج إلى شكر من الله عز وجل، وهذه الصدقات هي من شكر الله عز وجل على هذه النعمة، وهي نعمة تركيب هذه العظام في أجسامنا لتسهل الحركة، وأيضا نستعين بها على طاعة الله عز وجل، ونحمده ونشكره عز وجل أن عافانا، لأنه من الناس من فقد نعمة هذه المفاصل، من أصابه الشلل أو الكسور أو غيرها من الأمراض لا يستطيع أن يحرك جسمه ويحرك هذه المفاصل، فكل سلامة يعني كل مفاصل الإنسان وعددها 360 مفصلا، 360 مفصلا كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين أنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، على 60 و300 مفصل، هذا الحديث في البخاري 1445 1445 وفي مسلم 1008 رقم الحديث، هذا اللفظ لمسلم، هذا اللفظ لمسلم. فهذا معنى كل سلامة، سلامة يعني المفاصل، كل مفاصل الإنسان التي في الناس عليها صدقة، هذه المفاصل على المسلم أن يتصدق عنها شكرا لله عز وجل، يتصدق لله عز وجل، يتصدق لشكر الله عز وجل، يتصدق عن هذه المفاصل، هذه العظام الصغيرة التي في التي ركبه الله عز وجل في جسده. هذا معنى كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني يحتاج إلى شكر، يحتاج إلى شكر لله عز وجل على هذه النعمة، على نعمة تركيب هذه المفاصل بهذه الكيفية. كل يوم تطلع فيه الشمس، قال كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2. لماذا ذكر طلوع الشمس؟ يعني تشرق فيه الشمس بداية اليوم، حتى يذكر الإنسان بأنه من بداية اليوم يقبل على الله عز وجل بالعبادة وبالطاعة، من أول اليوم إلى آخره هو في عبادة. كل يوم تطلع فيه الشمس يعني تشرق الشمس، يقبل العبد من أول يومه على الله، من أول اليوم يبدأ، وقبل طلوع الشمس صلاة الفجر وأذكار الصباح ثم طلوع الشمس، هذه كلها بداية اليوم. قال كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، إذا كل يوم تطلع فيه الشمس هناك عبادات يدلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ضمن هذه الطاعات والصدقات وأفعال الخير تعدل بين 2 هي صدقة، هي صدقة. إذن مر قبل قليل ذكر هذه المفاصل، وذكرنا أنها 60 و300، وجاء ذكرها في الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يوم تطلع فيه الشمس على جميع هذه المفاصل صدقة في ذلك اليوم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة مما تحصل به الصدقة، لأن الفقراء وغيرهم قد يستشكل عليه في البداية صدقة، إذا مبلغ كبير سأدفع مبلغا كبيرا لأتصدق عن هذه المفاصل. بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة ليست فقط في صدقة المال، هناك صدقات أخرى يستطيعها كل واحد، الغني والفقير والصغير والكبير والذكر والأنثى، تعدل بين 2 صدقة تصلح بين متنازعين، هذه صدقة، تعين الرجل في دابته، كذلك تعين المرأة أيضا في حاجتها، تعين الصبي أيضا في حاجته إذا احتاج، هذه كلها صدقات. لكن ذكر الرجل هنا فقط كمثال فقط، لكن يدخل في إعانة كل مسلم، بل إعانة حتى الكافر إذا احتاج إليك لتأليف قلبه تعينه أيضا صدقة، تعين الرجل في دابته تحمله عليها إذا الدابة كبيرة وهو لا يستطيع أن يركبها فتحمله وتضعه على دابته، هذا فيه أجر، ترفع له عليها متاعه صدقة تعينها أيضا. وهذه تحصل أيضا أحيانا في بعض الإنسان قد يكون عنده حاجة ثقيلة يريد يدخلها سيارته وأنت تراه، أذهب وأعن هذا الرجل المحتاج إلى من يساعده، أحمل معه وضع في سيارته. ينطبق الحديث على هذه الصدقة وأجر، تتصدق عن مفاصلك وعن جسمك، الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة هنا يدخل فيها كل شيء، الكلمة كل كلمة طيبة يدخل فيها أنواع الذكر وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للناس والتعليم، كل كلمة طيبة صدقة. وهذا كل واحد يستطيعها في عمله، في بيته، في مسجده، يستطيع أن يبذل هذه الكلمة الطيبة، أمر معروف نهي عن المنكر، دعوة الناس للسنة، تعليم الناس أمور دينهم، ذكر الله عز وجل، سبحان الله الحمد لله لا إله، كلها صدقات كثيرة. ممكن الإنسان يتصدق بآلاف الصدقات يوميا، ليس فقط 360 كشكر لله على هذه المفاصل السلامة، لا ممكن يزيد إذا انشغل في طاعة الله وفي ذكره، يستطيع أن يزيد على 360. كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، شوف ذهابك إلى المسجد وعودتك أيضا من المسجد إلى بيتك كلها كما جاء بالحديث ترفع درجة وتحط خطيئة حتى يدخل في المسجد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذهابك إلى المسجد كم خطوة؟ 100 200، كلما بعد المسجد زادت الخطوات، خطوة واحدة صدقة. فالإنسان يستطيع يوميا إذا ذهب يصلي 5 صلوات ورجع، هذه بنفسها أكثر من 500 صدقة. وهكذا كلمة طيبة، ذكر الله عز وجل، إذا النبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا المجال للصدقات، لا يعجز عنها أحد، كل يستطيع أن يتصدق عن جسمه، كل يستطيع أن يتقرب إلى الله عز وجل ويرفع درجاته ويثقل ميزانه يوم القيامة بكثرة هذه الصدقات وبأنواعها، تميط الأذى عن الطريق صدقة، وجدت شوكة أو خشبة في الطريق أو حيوان ميت في الطريق وقفت وأزلته من الطريق صدقة، صدقة، بل هي من شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، من شعب الإيمان. وهكذا صدقات كثيرة يستطيعها كل واحد. وفي حديث أيضا أبي موسى يمسك عن الشر فإنها صدقة، مجرد أنك أنت تمنع نفسك عن أذية الناس، عن غيبة الناس، عن نميمة الناس، عن سب الناس، مجرد تمنع نفسك هذه صدقات، أنت ما فعلت شيء، إن منعت نفسك فقط عن الشر وعن إيذاء خلق الله عز وجل، هذه كلها صدقات، كلها صدقات. يمسك عن الشر فإنها صدقة، هكذا جاء في حديث أبي موسى الذي في الصحيحين. حديث أبي موسى لفظه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله عز وجل، قال وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. هذا حديث أبي موسى بكامله وهو في الصحيحين، في البخاري 1445 وفي مسلم 1800. هذا لفظ صحيح الإمام مسلم، لفظ صحيح الإمام مسلم، فيه بيان أنواع من الصدقات. أستغفر الله، هذه سهلة، ممكن الإنسان وهو جالس أو واقف في مكان يستغفر 500 1000 2000 مرة، في 10 دقائق في ربع ساعة كلها صرخات، لكن السعيد من وفقه الله عز وجل وهداه لهذه الصدقات، لهذه الصدقات. وما أسهلها لمن سهل الله عز وجل عليه ولمن وفقه. لذلك الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه دائما أن يوفقه لكل خير، وأن يهديه وأن يثبته على العمل الصالح، وأن يحسن له الختام. دائما يسأل الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. فعلينا أن نسأله عز وجل دائما التوفيق لمثل هذه الأعمال وهذه الصدقات، لأنها فيها السعادة لنا في الدنيا وفي الآخرة. وكل ينشد هذه السعادة في هذه الدنيا، لكن أكثر الناس أخطأوا الطريق، أكثر الناس أخطأ طريق السعادة، ظنوا أن السعادة في المال والشهوة وفي التجارة وفي غيرها. هذه إذا لم تكن فيها إعانة لك على طاعة الله عز وجل فهي ليست خيرا لك. السعادة في تقوى الله عز وجل، السعادة في العمل بما أمر الله عز وجل، في التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والقربات. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد التقي الذي جعل بينه وبين غضب الله وقاية وحجاب بفعل الواجبات وترك المنهيات. هذا هو السعيد في هذه الدنيا، الذي يتلذذ بطاعة الله عز وجل، فإذا صلى أقبل بفرح وسرور، يريد الراحة من الصلاة. هذا هو السعيد، هذا هو السعيد. والذي إذا ذهب إلى عمله بنية أنه يكف نفسه عن الحاجة للناس وينفق على أهله وأسرته، وأيضا يكفهم عن سؤال الناس، يذهب وهو سعيد بهذه النية، لأنه يثاب على عمله، يثاب على خروجه من بيته إلى أن يعود، يثاب على راتبه، يثاب على كل ما أنفقه من هذا الراتب إذا كان عمله حلالا. فالسعيد هو الذي يتقي الله عز وجل، السعيد هو الذي يتقي الله عز وجل، ولكن التقي هو السعيد، هو السعيد. فعلى المسلم أن يلجأ إلى الله عز وجل ويطلب منه التوفيق والسداد. هذه أعمال كثيرة، صدقات كثيرة، لكن أكثر الناس عنها غافلون، لكن أكثر الناس عنها غافلون، انشغلوا بأمور الدنيا. فعلى المسلم أن ينتبه ويستعد ويتزود، فإن خير الزاد التقوى. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. من فوائد هذا الحديث، طبعا جاء قبل ذكر الفوائد، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا رواه مسلم بعد أن ذكر هذه الأعمال، قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. عندما قال كل سلامة من الناس عليه صدقة، وذكر 360 مفصل عليها صدقة، فقال يجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. فالإنسان لو صلى ركعتين الضحى تصدق عن 360 مفصلا. هذا كل سلامة من الناس عليه صدقة، فركعتان الضحى تجزئ كأنك تصدقت عن هذه المفاصل وهذه السلامة. هذه فائدة أيضا لابد منها، لأنها تتعلق بنفس روايات الحديث: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. لماذا؟ لأن صلاة هاتين الركعتين يحصل بهما تحرك المفاصل في هذه العبادة وهي الصلاة، فتكون مجزئة عن الصدقات في هذا اليوم، هكذا قال أهل العلم. لذلك في أول الحديث كل يوم تطلع فيه الشمس شروق، لاحظوا في آخر الحديث قال ركعتا الضحى، لأنه يبدأ وقت صلاة الضحى من شروق الشمس قيد رمح، 10 دقائق بعد طلوع الشمس أو ربع ساعة يبدأ وقت الضحى، فربط وذكر في آخر الحديث ركعتي الضحى، يعني الإنسان يبادر في أول يومه من طلوع الشمس يبادر في التصدق عن مفاصله والسلامة التي الله عز وجل أنعمها عليه، هذا ربط في من أول حديث إلى آخره. الإنسان يواظب على ركعتي الضحى، يصلي ركعتي الضحى في عمله أو في بيته، يعني هي ليست لا تأخذ وقتا طويلا وفيها أجر عظيم. من فوائد هذا الحديث أن كل قربة من القربات يأتي بها الإنسان سواء كانت قولية أو فعلية، قولية أو فعلية، قولية الذكر سبحان الله والحمد لله استغفر الله، هذه قربات قولية بلسانه، وفعلية مثل الصلاة مثل الصدقة وغيرها مما من أفعال العبد، هذه قربات، هذه كل القربات هي صدقات. إذا الإنسان كل ما يتقرب إلى الله عز وجل طوال يومه هو يتصدق، يتصدق على نفسه وتكتب له صدقة هذه القربات وهذه العبادات. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقط للتمثيل، للتمثيل يعني مثل العدل بين اثنين يكون في الحكم، الحكم بينهما يعدل بينهما، أو الصلح بين متنازعين يصلح بين اثنين بالعدل، وهذا عبادة وقربة قولية متعدية، قولية لأنه بيتكلم فلان يذكرك بخير فلان كذا الصلح طيب يصلح بين اثنين فيتكلم بلسانه، وهذا الكلام هو صدقة إصلاحها بين اثنين، والصدقة هذه متعدية نفعها ينفع الاثنين إذا اصطلح بفضل الله عز وجل ثم بجهود هذا الشخص الذي أصلح بينهما، فهذه قربة قولية وأيضا متعدية، متعدية. وكذلك إعانة الرجل على حمله على دابته، وهكذا الكلمة الطيبة أيضا، الأذكار بأنواعها، الأدعية، أدعية الصباح طرفي النهار والليل طرفي النهار، وأذكار النوم وأذكار الخروج من المنزل، وهكذا الأذكار بأنواعها، هذه صدقات، والأدعية، وأيضا التعليم، القراءة، تقرأ في القرآن أو في كتب السنة أو في كلام أهل العلم، هذه كلها صدقات، صدقات كثيرة، وهذا من فضل الله عز وجل وتوفيقه سبحانه وتعالى. فنسأل عز وجل أن يوفقنا لحسن عبادته ويعيننا على حسن عبادته وطاعته. كل خطوة يمشيها المسلم إلى الصلاة، كذلك إذا مشى إلى إصلاح بين اثنين، أو مشى لزيارة أرحامه وأقاربه أو إخوانه في الله، هذه كلها صدقات، كلها صدقات. نعم. وإماطة الأذى أيضا بأنواعه، في أي مكان وجد أذى، زجاجا في الطريق أزاله، وهكذا حيوان ميت أزاله عن الطريق، شوك أو مسامير أو غيرها من الأشياء التي تؤذي الناس في طرقهم، هذه أمور هينة وبسيطة الناس تستسهلها، لكن فيها ثواب عظيم، هي صدقات، إماطة الأذى، وتدل على التواضع، تدل على حب الخير عند هذا الإنسان. من فوائد هذا الحديث مرة ذكرها مع الإعادة المختصرة، أن على المسلم الواجب عليه أن يتصدق عن هذه المفاصل التي عددها 360 مفصلا، يتصدق عنها بكثرة تقرب إلى الله عز وجل. كذلك أيضا في الحديث واضح أنه حث على الإصلاح بين المتنازعين، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في الإصلاح بين اثنين تعدل بين اثنين صدقة، فهذا في ترغيب من الشرع للإصلاح بين الناس، والإصلاح بين الناس فيه ثواب عظيم، فيه ثواب عظيم. بعكس الإفساد بين الناس، فإنه إفساد للدين هي الحالقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفسد بين الناس، وبالنميمة وبغيرها من الوسائل. فالإصلاح بين الناس ثوابه عظيم، ويجوز فيه أحيانا الكذب للمصلحة، تعلم أن هناك يعني متخاصمان فتأتي للواحد وتقول فلان يذكرك بخير، فلان يثني عليك، فلان يتمنى لقائك، تذهب للثاني وتقول نفس الكلام حتى تقرب بين القلوب، هذه تثاب عليها. هذا من الذي أباحه الشرع في كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إصلاح بين الناس، لا خير في كثير من أجواهم، وذكر واستثنى الله عز وجل هذه الثلاث، منها الإصلاح بين الناس. فيجوز للإصلاح بين اثنين، الأدلة كثيرة، وهو من الأعمال الصالحة التي تضاعف فيها الأجور. ومن الناس من تخصص في هذا، تخصص في الإصلاح بين الناس، صار الناس يعرفون أن فلان عنده خبرة ومعرفة في الإصلاح بين المتنازعين، بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخيه، لخبرة، لمعرفة، لفقه في الدين، تعرف على الأحكام الشرعية ثم بدأ يصلح بالناس على وفق الشريعة، فالناس استفادت بإذن الله عز وجل، وهو في ثواب عظيم، وهذا باب من أبواب الخير. أيضا وفق الله عز وجل كثيرا من عباده لأبواب الخير، وهي كثيرة. من فوائد هذا الحديث أيضا في الحث على لإعانة الآخرين إذا احتاجوا للإعانة، مثل حمله على الدابة أو حمل متاع عليها، وهكذا أمور كثيرة في ناس يحتاجونها. ونحن نحضر في مثل بعض الحالات، جميعا نحضر في بعض الحالات التي نرى فيها حاجة بعض الناس للإعانة والمساعدة، ونحن نستطيع، فلماذا التقصير؟ فعلينا أن نبذل ما استطعنا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي، وهكذا جاءت أحاديث كثيرة. من فوائد هذا الحديث أيضا الترغيب في الكلام الطيب، في كل كلام طيب، الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، صدقة يعني يثاب عليها، يثاب عليها إذا أخلص النية، لا بد من إخلاص النية. فكل كلمة طيبة من الذكر والدعاء وقراءة القرآن وغيرها من الكلمات الطيبة يثاب عليها الإنسان، أو الأفعال الطيبة أيضا يثاب عليها الإنسان إذا أخلص النية لله عز وجل. في الحديث أيضا في فضل المشي إلى المساجد، فضل المشي إلى المساجد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، كل خطوة. بل جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكتب له، ذكر أحد الصحابة يا رسول الله أذهب إلى الصلاة المسجد وأريد أن الله عز وجل يثيبني على ذهابي وعودتي، فالله النبي صلى الله عليه وسلم قال تكتب لك كل ذلك، يكتب لك كل ذلك، قال يكتب لك ممشاك في ذهابك وإيابك، هذا لفظ الذي في صحيح مسلم رقم 663 الحديث. ففضل المشي إلى المساجد، الإنسان عليه أن يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد وفي غيرها، عندما تقام الصلوات في المساجد صلاة الكسوف أو الخسوف وغيرها من الصلوات، الإنسان يمشي إليها، فكل خطوة كما جاء في الحديث ترفع درجة وتمحو سيئة، وتمحو سيئة، تحط خطيئة. نعم، إذا ترفع درجة خطوة وتحط خطيئة، كل خطوة. فكذلك أيضا سؤال الأخ عبد الله، إذا ذهب بالسيارة أيضا يكتب له, لأن جاء بالحديث يكتب له كل ذلك, لا يحرم من الثواب, لا يحرم من الثواب, والله عز وجل على كل شيء قدير, والله عز وجل واسع المغفرة, فمن فضله عز وجل يكتب له ذهابه بالسيارة إلى المسجد بعدد خطواته, وكل خطوة مثل ما جاء في الحديث ترفع درجة وتحط خطيئة تمسح سيئة, هذا فضل عظيم, فضل المشي إلى المساجد, فضل المشي إلى المساجد. أيضا فضل إماطة الأذى عن الطريق أيضا جاء في هذا الحديث في آخر الحديث, ولا شك أن إماطة الأذى عن الطريق هو من شعب الإيمان, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة, أعلاها لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان, فإماطة الأذى من الإيمان يدل على درجة الإيمان عند هذا العبد, أن إيمانه أن هذا الفعل أيضا من الإيمان وهذا العمل من الإيمان, إماطة الأذى عن الطريق. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا, ويحفظنا وإياكم, ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة, ويحفظ بلاد المسلمين, ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net, وجزاكم الله خيرا.